وده معناه ممكن تقول انت يعني هو حاجه من السنين ممكن تعمل ايقاف للسنه فازاي يبقى اي ديستربنس في الميتابوليك ميديم بتاع الميكروبيا ممكن يؤدي الى ميكروبيا السنه. الكلام ده اللي هيبقى شبهه قوي البريك سنتر. خلي بالك الهارت والبريك اوعى تنساهم اكثر من مين بيعاني، وعشان كده قبل ما يعاني بياخد مميزات كتيره جدا. يعني البروتكتيف ميكانيزم بتحاول تحميهم هما الاثنين. انما ايه السيري هنبدا ناخد في ماريكارديا انجري نتيجه هايبوكسيا، هنبدا ناخد بريك فيلير نتيجه هايبوكسيا او اسيدوز او هايبوكاليسيميا او هايبوكاليسيميا او هايبوكاليسيميا. ايه كل دول؟ دول الميديم اللي لازم الماريكارديا يشتغل فيه صح. ولو حاجه باظت منه ممكن يحصل ديسترب ماريكارديا فانكشن. بعد ما بدأنا البداية التقليدية اتفقنا عليها وتعودنا عليها في مراقبة تاني انرجي، اتكلمنا على الفانكشن واتكلمنا على الديفينيشن واتكلمنا على التقسيمة او الكلاسيفيكيشن مغرمين بالجريدنج والمونيتور. هنبدأ جريد 1 فاصل، اتفقت قبل كده وقلت انا 100 مرة لماذا نفصل. جريد 1 فاصل، هيبقى الفاصل للسيم هيحصل ازاي؟ ان في كارير هيبدا يحصل شويه هايبوكسيا للتيشن لان هو مش قادر يافورد سبلاي للتيشن تيشو بالريكوايرمنت بتاعته، فيبدا يطلع كاتيكولامين. ليه؟ ستريس هرمون. ليه؟ عشان تزود الفانكشن الظهر. يعني ايه؟ يعني ذا موست امبورتنت اند ذا ايرليست كومبنساتوري ميكانيزم ان هارت فيلر تاكي كارديا. لا يوجد هارت فيلر في تاكي كارديا الا اذا العيال واخد انتي فيلر فيه. عشان ما اقدر اقول عشان بيحصل في امتحان كتير جدا جدا جدا بتيجي انت في حاله الروماتيك بتاعتك تشخص هارت فيلر. العيال هارت فيلر بتاعه كام يا بتاعه كام يا ابني؟ 90. طيب الهارت فيلر ايه المانيفستيشن بتاعته؟ فانتحار تاكي كارديا وكذا وكذا وكذا. هو العيال تاكي كارديا؟ لا. طب يبقى عنده ايه؟ عارف بس هو هارتفيل شكله هارتفيل. هو ما عندوش تاكيكارديا لان في بلانت يعني تو بلانت ذا ثينج يعني ستوب انك توقف. ها تو بلانت ذا ريسبونس. انت عامل بلانتنج ريسبونس، انت مغير ريسبونس بانك تديله انتي فيلير فيك. فغياب التاكيكارديا في وجود انتي فيلير لا ينفي انها موجوده بقى بس انه بياخد انتي فيلير. اوكي؟ فالانتي فيلير دي اللي بتغير الهارت طيب التاكيكارديا دي كومبنساتوري ودورها مهم لان قالوا لك في زمان ان الكارديا اوت بوت عباره عن حصيله الهارت ريت في الستروك فوليوم. يبقى الهارت ريت لازم يزيد تراينج تو امبروف انكريز ذا كارديا اوت. بعد الكومبنساتوري ميكانيزم ده اللي بنسميه جريد 1 هارت فيلير معاه بيحصل شويه باكورد فيلير. يعني ايه باكورد فيلير؟ يعني الهارت ما بيقدرش يحمل ويتحمل ويتعامل مع كل البريود اللي جاي. فيحصل باكورد فيلير ما يقدرش يستقبل كل البريود اللي جاي من الفايبرري سيركيليشن. فبيحصل ايه يعني؟ يبقى في شويه سكن في البلاد دي برضه. وايه يعني؟ يعني كونجستد بالمونري سيركيليشن. شو الورد ده ديراي بمعنى ان العيال هيبدا يجيله تكتل. ليه؟ لان الالفيولر فانكشن الالفيولر الاستيستي الكومبلاينس بتاع اللونج قل. ليه قل؟ لان الولد الجلاري كونجستد. يبقى تاني حاجه بعد التاكيكارديا هيبدا تكتل. مكان اخر ما يقدرش يستقبل ميتال هارت اللونج بقت مليانه شويه كونجستد. يبقى المكان ده بالنسبه للبارمري سيركيوليشن على مستوى السيستمك سيركيوليشن او الاورجان يستطيع ان يستوعب مخلفات الهارت. سوري في التعبير، قصدي ما عجز الهارت عن شيله الليفر. فيبدا الليفر هو كمان يبقى كونجستد. لما يبقى كونجستد اكيوتلي يحصل رابد اكسبانشن للكبسول فيحصل حاجه اسمها تندر الباثوميجاني. يعني تلاقي الليفر يكبر تيجي تحط كده عند العيال ايه دي؟ تندر. ليه تندر؟ الليفر بيبقى تندر لو مالجنت وده شيء طبيعي، لو انفليت وده شيء منطقي، او لو الكبسول بقى ستريتش بسرعه، طبعا بسرعه يعني ثواني، يعني بسرعه يعني ساعات او ايام. وصلنا لمثلث في منتهى الاهميه حفظ وادراكي، ان هارت فيلير اسينشال فيتشر او فيري مودرن وباكيور هارت فيلير بلغه الدروس 3 بيز، تاكي كارديا ثم تاكي ثم بلندر باكو ميجا. اوكي، يبقى ده المثلث اللي بنشخص بيه هارت فيلير. واحد يقول لي هو ممكن يكون جاست بيجيني، لكن في واحد دخلنا في البطنه كده وقال لي جبت بيجيني، وفي واحد ثاني دخل البطنه كان اخر سايكل. دي جميل جدا، دخل شرح هارت فيلير حلو جدا، قال جديده لور ليج صح؟ ثم اي هارت فيلير ممكن يعمل جنرالايز على الحركه او جنرالايز بيجينا، اين هي؟ احنا ابتدينا دون ان نفكر على مكانين بيحصل فيه وبيجينا. ها؟ اللانج سميناه بالمري كونجكشن، تمهيدا لما هو قابل، والليفر كونجكشن. فين بقى الدور دي الجديدة؟ فين؟ فين؟ ايه بعد كده؟ التعليق الأول زي ما أنت الحمد لله مدركين إن هنا بنتكلم على في كونديشن وليس على خارج كونديشن. يبقى رد واحد فاضل على الكونجكشن هيجينج اللي من المنطق. إن كانت الأرض بقت كونجكشن وإن كان الليفر بقى كونجكشن، فبتهيألي الاثنين بيزع عشان تبقى كونجكشن ما كانتش محتاجة وقت طويل. صح؟ أيوة هي. This is usually absent in infants and children due to short neck. Short neck. هتعلم قمرات بطنة؟ لا يلا عيال. كيف عيال خمسة رجال؟ وروح جاء تاني خمسة البطنة كلهم طوال وعرض وعرض وعرض كده عشان يشوف تنجيشن. الكلام ده كله عندنا في infants and childhood واحد. غير مقبول. لماذا تقول هذا الكلام؟ النقطة دي اللي أنا أفهمتها محل سؤال وتساؤل. Friends of you والبطن solid. اوكي؟ فيقول لك مثلا العيان عنده هارت فيلير، ايه الكرايتيريا؟ اول ما تقول لي هارت فيلير او سجستيف هارت فيلير ان الالمنت اكسبت. ونروح حاططها كاتيكارديا في كيميا سنه اللي فاتوا نجري و كونجستيف ديجري. فانت شفت حضرتك مبني. طب بعد ما تخش ان شاء الله ما ينفعوش الانترنت. يبقى دوري الانترنت لو ظهرت ان يبقى في كونجستيف ديجري تعالج النيل بتاعته زي شورت وتدور مش هتدور ومش هتوصل هتنتظر كتير مش هتشخص هارد فيلير. غير تو هارد فيلير يتطور الامر الى ما هو اكبر، ما يبقاش هارد فيلير بس انما يتطور الى الريسبيراتوري فيلير. اعطيني اي اورجان فيلير واعطيك اي اورجان فيلير، انت بتديني هارد فيلير وصلتك للريسبيراتوري فيلير. فاكر الفاينل كونديشن فاكره زاد زاد بقت البلاد فيسل كونجكتد اللي في الادورا وورد، هذا الستاتيك بريشر اللي فيها زاد جدا، وبينه وبين الادوراي الادورا بيبقى بسيط جدا، يبتدي طبقا لقانون الفيسيولوجي يحصل باسج اوف فلو من هذا الكونجكتد فيسل انسايد او تو ذا انسايد اوف ذا ادوراي. يبدا الكونجكتد فيسل دي يطلع لها فلو تو اوز Flares inside the empty alveoli. Flares inside the alveoli. The cells of the pulmonary edema. Pulmonary edema. يعني هو في فرق كبير قوي كده بين pulmonary congestion وال pulmonary edema. اه طبعا. It's a matter of severity. It's a matter of stages. Battery, pulmonary congestion, تكتني. اما دلوقتي فبقى الفارمولي القديمة ما بقاش الموضوع الزراعي ريجد شوية، انما الموضوع بقى الزراعي فيلد ويز فلو فيري سيريس كونديشن. بيبقى الشيست بيقولوا عليه بابلينج الشيست. بابلينج بابلينج ليه؟ بيبقلي بيبقلي ليه؟ لان الزراعي مليانة فلو. ويا ترى لون من الزراعي كده، يا ترى ناحية من اللونج اللي كده ولا كل اللفظ؟ كل اللفظ كده رايت وليفت وفوق وتحت، لان انت ميكانيكال بروبلم. الغرض اللي المفروض يستقبل كل الكلام ده ما استقبلش، ففي باكورد فيلير يعم على كل المرتين. عشان كده لما تيجي مره نتكلم على الاكسبريز واقول لك لما تشوف لانج بيضة في الناحيتين يعني بايلاترالي وبيك لانج، لا تفكر في نيوني طعم النمونيا في الفيروسات من الكوبايات الكلام اتكلمنا عن لو تفتكروا عن الفيروسات الستريس سندروم ممكن يعمل كده عشان كلها وقالوا الهيما هي الحاجة اللي ممكن تعمل فيروسات او بنتيجيشن ليه ما انتوا بيت لانها مليانه بالفلوي او الانهوان مليانه بالفلوي نعم لا ما عندناش اورثوبيا في دوري انترنت او الشلبن ممكن ده يكون في الاولدر شلبن اللي ممكن يبقى عندهم روماتيك هارت ديزيز ما فيش اورثوبيا كمانيفستيشن اوف اكيوت هارت ديزيز اكيوت هارت ديزيز يبقى دلوقتي بنتكلم على ايه؟ هارت فيلير بلس الثيرابي ستريس او بلس الثيرابي كده حصلنا بقى العيال شكله ايه؟ تاكيكارد اوعى كده اللي فات ما بيطلعش عنده تاكيكارد بس التاكينيا هتتطور الى مرض الاسترابي يعني الاسترس ذات قوي ليه؟ كنا بنتكلم على الهرمون الكونديشن في جريد 1 لكن بنتكلم على بالمولر ايديما الحاجه اللي بعد كده يبقى في كمان كلينيكالي بنسمع على الاسترس حاجه اسمها فاين ليزر سيجيتيشن كاركترستيك للبالمولر ايديما مفهوم مع فاين سيجيتيشن مفهوم طب اشمعنى ليزر؟ لان انا كنت بتتكلم على لون ميكانيكال اسمها فلويد فلو العيان قاعد هيبقى الفلويد ده اكتر فوق ولا تحت؟ تحت عشان كده حاجه مميزه قوي في الطب فاين ليزر سيجيتيشن لو فيلاتر وسيمتريكال مجموعين على الباك الى حد ما ديز هاي سيجيتيشن ار فارمولي ديما ودي جريد 2 جريد 2 هارت فيلير اللي انا عارف سبب الاسترس او فضل جريد 3 السيئه جدا يعني الهارت ما قدرش يشتغل زاد الهارتين وما قدرش يستقبل اللنج واللنج كونجستد تو مريضه والليفر كونجستد وبعدين مش ملاحظ الملامح كل ده الهارت بيفايت البودي بيفايت عشان الرجل دي والثانيه يبقى باكل ما كفاش خلاص على الاخر هيبتدي السيلر يبقى فورورد يعني ايه فورورد؟ يبتدي البلاد بريشر يقع في المرحلة التالية بتاعته يبتدي يحصل هايبوتنشن او كبير هايبوتنشن بمعنى اصح ومش بس كده ومعاه فور بريشر ديفيوجن وده هنتكلم عليه بعد شوية في الشرح لان الحقيقة للستيج دي اسمها هارت فيلير ويز شوك الشغل سببها مين؟ سببها الهارت لكي احنا نسميها كارديوجينيك وهنا بقى وقفه لان انت اطباء مستهدف في الاخر بقى كده وضح لنا ايه الفرق بين الهارت فيلير والكارديوجينيك ما هي يا ريت هي ايه؟ انت جريد 3 انت مثلا استجابه يعني اقدر اقول يا دكتور ان كارديوجينيك شوك تساوي ادفانس كبير واضح ده امارة تتعلم جريد فايري انها جريد 3 هارت فيلير 3 يعني العيال انتندنج ديث كارديوجينيك شوك دي حاجه سيئه جدا من اسوء انواع الشوك يبقى الفرق الحد الفاصل بين الهارت فيلير والكارديوجينيك شوك الادفانتد ستيت او السيفيريتي افضل بس اعراض سريع بس مهم لو احنا نيجي في امتحان لا بس هارت فيلير اكوردنج تو ذا ايج البيدياتريشن عندهم دايما هاج الايج لان هل يا ترى الولد اللي عنده 10 سنين ممكن يجي له ولاد هارت ديزيز يجي له هارت فيلير صح طب والعيل اللي لسه عاوز بقى اللي هو مبروك عليه ما عندوش مرض طب الولد الصغير اللي عنده 14 ممكن يجي له فيروس مايكرو فاجن اتس نوت كومن عند 10-12 سنه اذا هناك حديث عن اسباب هارت فيلير اكوردنج تو ذا ايج وهو الحديث قد يبدو لك تخيفا بس انا شايفه شكل اشكال المراجعه مراجعه ايه؟ مراجعه مواقف وتصورات عشان لما تتكلم كلام كان كلام سنسبل اوكي؟ ما تطلعش في اخطاء سخيفه عايرة عن مثال وتقول عليه رواتب خاص او العكس كل واحد حصل ظروف يعني ايه كل واحد حصل ظروف؟ يعني في بور عايز انت موجود ايه اللي دخل في نفسي مش هيلحق كونجنتال في اول يوم وثاني يوم ممكن بس ما هوش اساسي ما عنده مشكلة فيها جدا اتكلمنا عنها في أول محاضرة ريسوسيتيشن وأنت اتكلمت على شيء مرعب جدا اسمه ريسوسيتيشن وتحدثت تكلمنا عن مشاكل الاسفكسيا ولماذا نحن مرعوبين منها فاكرين؟ ومن الاسفكسيا التي هي بنت عم الراس خالد الهايبوكسيا ها؟ كان الاسفكسيا يجي يقول بالسيستم بما فيهم الراس يعني في حاجه اسمها الاسفكسيا الهارت فيلير يسكت بنفس الطريقه اللي في حاجه اسمها هايبوكسيك هارت فيلير طب انا عايز اقول لك بقى الاسفكسيا لا لا هو ايه فرق الاسفكسيا والهايبوكسيا؟ كلمه هايبوكسيا لا تضر الاسفكسيا هايبوكسيا صارت كتير السلام بيبقى الميكارديا ارتباط رائع عشان يتقل ده مش بس الرقص اللي قليل ده الرقص الرايح كمان قليل يعني العين بس كتير لو جاب له افضل سكور وقعدنا نعمل له ميكانيكال فنتليشن وقعد في الحضانه بعد بس ممكن يجي له ارتيريا مسكين رغم ان ما عندوش كونتريتر ارت رغم ان ما عندوش كونتريتر ارت ديوتو اسفل ممكن كمان يجي له كونتريتر ارت والحقيقه من انواع هنا بقى كلام مهم شويه كده اتعرضنا ان شاء الله في الكارديولوجي من الانواع المهمه جدا ممكن تبدا في اليوم الاول حاجه اسمها ترانس بوزيشن اوف ذا جريت ارت ترانس بوزيشن اوف ذا جريت ارت لما يكبر شويه البيزن لما يكبر مش هو اللي يبان ممكن يبان ان عنده من تريكلر سيكتا بتاعت وانتوا انا ساؤجل الكارديولوجي في المحاضره المهمه بتاعت الكونتريشن ارت اشمعنى اشمعنى اليوبورد يبان عليه ترانس بوزيشن اوف جريت ارت كلام اليوم ثاني يوم ويتأجج حدوث الهارت فيلير في الفنتريكولار سيستم ديفكت للانفانتي يعني ما بيبانش الجي اف دي قبل 3 4 5 6 شهور لذلك يا اسباب وعليكم ان تعلموها وان شاء الله لكم الدعايه طبعا لمحاضره الكارديولوجي كمان هو ايضا غير الجي اف دي للتقريبا شويه اللي ممكن يجيله فايرال مايوكارديت فايرال مايوكارديت ممكن يجيله حاجه اسمها كارديو مايوباثي ده نوع من انواع المايوكارديال ديس اوردر اللي ليه فاميليال او هيريديتري كارديو كبر بقى بعد شايل جاءت الروماتيك بعد طول انتظار يبقى ممكن روماتيك مايوكارديت وكمان هايبر تنشن بس اكيوت ارتبط حاجه اسمها اكيوت بروميلي نفرايتس لو بنسجل في حاجه بص ستريبتوكوكال والستريبتوكوكال انفكشن بتحصل في عمر كام؟ نيو بورن ولا انفنت ولا ايرن شايلد ولا شايلد يعني شايلد اند شايلد اللي هي الهايبرتنشن ده بيحصل مع الاكيوت بروميلي نفرايتس ها يبقى هيحصل في الشيلدرن هو ايه الميكانيزم؟ اكيوت بروميلي نفرايتس سؤال جميل سؤال ايه؟ اكيوت سيمن فيلير وتعرضنا للموضوع ده في بدايه الحديث فده احد اسباب يعني في مراجعه كده تذكيريه بالايدج ريليتد كوزز اوف هارت فيلير هنعمل ايه على ايه هارت فيلير انا بحب السهل قوي الاثنين بعد كل الفشل اللي فاتت دي يبقى لازم اول حاجه نعملها على هارت فيلير كومبليت كات اوت صح صح صح ولا مش صح؟ لا مش صح طبعا كومبليت بلوك كاوت كده انت عايز تعملها اول حاجه نفسك تعرف ايه العيان نفسك تعمل ايه شفتك عايزها ليه؟ لان بريسبتك بريك يوجوالي مع الهارت فيلر اللي فيه مايوكارديال انلارجمنت يعني اللي فيه كارديو عايز اسس الكارديو بتاعك ده مش كده بقى ده في اشكال معينه للهارت بتعطي ايحاءات بتشخيصات معينه يعني ممكن لما تنمرك كارديو يعني مشاكل معينه الكارديو مش كده بقى ده انا الشيفت بريك هتديني فكره عن البلاوي اللي انت قلتها من شويه اللارج كونجستد ولا مش كونجستد ولا يمكن وصلنا لقلب الجديد ده كل ده بيتشخص في الشيفت بريك يبقى الشيفت بريك هتديني الكارديو تايب وانا محتاجه ده احنا بنتكلم على هارت فيلير يعني لما تعرف هارت تايب قد كده غير لما تعرف قد كده والنورمال كده ده حتى بيديني فكره عن الديجري اوف هارت فيلير على فكره الشنج بيبقى سريع جدا انت ممكن تشوف عيال عنده 20 فيلير كده عنده هارت فيلير كويس ركز معايا عمل لك سكسيري هارت اكسيرون خد دايركت وحظيه اشتغل بالدايركت تاني بقى انت هتبقى سكسيري هارت فيلير ليه؟ كانت اكيوت ايفنت وتحسنت بسرعه اوكي فخلاص ده بقى داخل الشهر طبعا لا العكس لو عيال خالص لو عيال كرونيك كمان خالص هي دخل في اكيوت اكسبتيشن الهارت قد كده على دماغه هيتحسن قد كده ايه دول؟ دول بتوع كرونيك اللي بتوع الميكروبيا مش بتفكشن على مدى طويل فده بياخد وقت شويه. اذا الشيبمنت ايه مهم عشان الهارد سايد والهارد شيء هو الشيبمنت اوف لانج فيجن او بالوري فاسكولار. ضروري يعني الكتروكارديوجرام سي تي جي. طب عايز سي تي جي ليه؟ لان المايوكار دايسس اللي انت اتكلمت عليها هي الشكل معين في الاي تي جي. ثم ننشا ان ربع الاسباب ارنج ارنج دي نوع اسمه ارنج هارد تيجر. فلا بد ان يكون هناك سي تي جي. ثم اوعى تتكلم على حاله هارد. عايز اقول لك ان واحد واثنين دول مهمين علي وعلى راسي بس بيدونا فكره مبدئيه. الحسم والقطع والفصل مش لاقي كلمه رابعه بيحمل ايكو كارديوجرام. اوعى تفتكر عايز هارد تيجر لازم يحمل ايكو كارديوجرام. ايه اذا ما التنسيشن ست لازم عيان عنده مشكله هارد لازم يعمل كده. يعني زي كده ما لازم عيان جالك العياده ها لازم تحط السماعه عليه لازم تحط ايدك على قلبه لازم. فمش ممكن حاله هارد تاكيد واكيد لو لازم ايكو كارديوجرام. خدمات البلد بريشر لسه ما جاتش ها ويمكن ما تجيش. يبقى ايكو كارديوجرام بيسيرش الايفي كي. عايزه ليه؟ لا اولا هيديني ويديفاين بشكل محدد وقاطع ما اذا كان هناك ستراكشر هارت ليجن. يعني ايه؟ في اس بي هيشخص او اكسلوجن هيشخص مايكرو انكونستنت هيشخص سيمي كارديال فيوجن هيشخص. الاهم من كده هيديك كومنت على الفانكشن. يعني بيقدر يكون يقول ديمينش مايوكارديال كونتراكتيفيتي او diminish myocardial function. حاجة مش عليك اسمها ejection fraction. حاجة بتبين قد ايه myocardial contractility weak ولا normal. يأسس كمان which chamber is enlarged كمان. يعني يقول لك طبعا مثلا extreme congestion انما في الايكوكارديوغرافي بيبقى delineated تماما. الايكوكارديوغرافي احيانا بيصحح حاجه اسمها دوبلر ايكو. دوبلر ايكو او ايكو دوبلر. اي دوبلر في الطب اي دوبلر. يعني واحد عنده يقول ايه بيعمل دوبلر. كلمه دوبلر تيستنج لاكتو اي دوبلر. واعتقد يمكن الكلمه اتصور مرت عليكم في امراض نساء ولاده ده يحتاج حاجه تعتمد على البلاستيك. طيب الدكتور طهارت هيعمل لنا ايه؟ بيورينا الشنط ليجن جميل جدا بتبقى ملونه على فكره وبالوان معينه على حسب الدايركشن اوف فلو. تخيل يعني الدايركشن اوف فلو بشكل معين بيبين الوان كمان في الكالر دوبلر. انا اسمها كالر دوبلر. فيعني الكالر دوبلر دي مش ممكن عيان ما يعملوش لو عنده هارت فيلر لان بيجينا تقريبا كونكلوزيف. ده الحاجه الاخيره خلاص بقى الاخرين مين؟ ارتيريا بلجيري ليه؟ لا يكون اسيدوس فيها الالكترولايت ليه؟ بحثا عن الالكترولايت البلاش بتدور على بقيه الاسباب ممكن طبعا عشان في دي في في الاخر خالص ما يكون اناك لحد الهيموجلوبين يعني اسباب اخرى. انما دايما في مناقشه وفي تالف والرد على اي حضارات ثلاثيه متراسقه شفت الكلام تيجي اند ايكوكارديوم زي ما انا بقول لك شفت الكلام تيجي اند ايكوكارديوم فعلا اند ايكوكارديوم. بس المقدمه لازم تبقى اوكي لان لو قلت واحد ايكو كارديوجرافي ها هقول لك انت بروجرام جاوي. طب ما عندكش مكان تيجو. طب اشتغلت في قريه فايه ده بدايه الاحتكاك الهايلايت الشيء القاطع المهم. انا عندي هارد فيجر ازاي القواعد ما تتغير. القواعد ما تتغير اي شيء في الفيجر ستارت ليه هو في هيبوكسيا في هارد فيجر اول مره وجبنا تريك لان قلنا الهارد بامب بامبات الهيبوكسيا اللي هي طبعا الكاتيكولامين والكاتيكولامين هي اللي عملت التاكيكارديا اللي حصلت في الاول. يبقى لازم اكسجين. ثم عندنا ثلاث محاور للحركه قصدي اربعه. ايه دول؟ هو كان في كم ميكانيزم في الوقت اربعه. يبقى لازم احاول ارتب ازاي؟ اربعه بعد الاكسجين اللي هو يعني درجه عمومي كده على الجنة. يعني ايه؟ كان احيانا لدينا مشكله في البريلود لابد ان اتعامل معاها. هنا انت بتفهم مش بس كان في مشكله احيانا في الكونتراكتيفيتي لازم تتعامل معاها. كان احيانا في مشكله في الاحتضان لازم تتعامل معاها. ورابعا فإذا في أحيانا مشكلة في إيه؟ في الهارد ديسك. إذا يبقى مشكلة يا إما مشكلة في الفيديو يا في الكونتراكتيفيتي يا في الأفتر روم يا في الريت أو الريزم. يبقى طبيعي إن يبقى في العلاج حاجة اسمها إينوترو أو أدوية تحسن الكونتراكتيفيتي. وطبيعي إن يبقى في العلاج حاجة اسمها دايوريتك بيعمل إيه ده؟ بيعمل الفيديو. وطبيعي ان يبقى في علاج حاجه اسمها ضغط دايليتور بتعمل ايه؟ بتقلل الضغط. وطبيعي العلاج ان نحسب كده كتاب جاي يقول تريتمنت اوف اريزميا اف اي يعني عالج الاريزميا لو كان هنركز في الحديث القادم شويه على الدواء الشهير اللي ما كان الحديث اشهر دواء يستعمل في جروب الكونتراكتيفيتي اللي هو الديجوكسين او الديجيتال. الديجكشن ثيرابي ان ترافيك افكت بتحسن البايكارديال كونتراكتيفيتي وبتقلل الهارت ريت وبيسموا ده نيجاتيف معلش بره الضايع نيجاتيف كرونوتروبيك افكت. كرونوتروبيك مش نيجاتيف ميتروبيك لا نيجاتيف كرونوتروبيك افكت. طب بيقول لي مش الهارت ريت ده كان كويس اشتغل انت حلوه اه كانت كويسه محاوله لزياده الكارديولوجي عايز تقلل الهارت ريت ليه؟ لان الحاله بتبقى اوفرشوتنج بتبقى زيادة عن اللزوم بتقلل البايكارديال سيلينج فلما بتقلل الهارت ريت شوية بتعمل الديجوكسين بتحسن الفيلينج شوية. الديجوكسين ده له قصة التفاصيل الدقيقة مش مطلوبة انما المفروض تعرف انه دواء بيتعطى على مرحلتين. المرحلة الأولى اسمها ديجيتالايزنج دوز انيشال دوز يعني بنسميها ديجيتالايزنج دوز. الرقم لازم يتحسب بقول على الطريقة الأرقام المطلوبة للحفظ 0.05 ملي جرام من كي جي 0.05 ملي جرام من كي جي وبيتعطى فراكشنين كده على ثلاث جرعات يعني بدي ثلث الجرعة ثم ثلث الجرعة ثم ثلث الجرعة أحيانا بندي نص الجرعة ثم ربع الجرعة ثم ربع الجرعة بصفت على نفسك ثلاث ثلث. بعد ما بنخلص الديجيتالايزنج دوز ها خمس التوتال دوز خمس مين؟ خمس الديجيتالايزنج اللي كانت 0.05 تبقى 0.01 بيصير العيال ياخدوا ريجولر يوميا مقسوما على مريض يبقى بنسمي دي ريجولر دوز 0.01 ملي جرام بير كي جي على كل فيتامين. من المنطقي والمتوقع ان عيال الديجيتالايزنج دول تاكلوا خمس كيلو ها تفتكر اللي بياكل ويشرب بيرجع الكلام ده صعب كده يبقى نديله جرعه اورال والانترافينس. نتمنى ان شاء الله بعد ما ياخد الديجيتالايز ثاني يوم وثالث يوم ممكن يكمل المينتنس انترافينس بس يتصور بعد يوم ثلاثه يبدا يتحسن يبقى ايه بروتوتيك اورال عندما يتحول الى هذه المرحله ممكن المينتنس دول ياخدها اورال عندما تسمح الدول. التوكسيسيتي اوف ديجكشن مشكله كبيره جدا بتواجهنا يعني عايز اقول ان ديجكشن دواء هيستوريكالي رائع تاريخيا مميز فعاليا رائعه انما مش بتاع المواقف الحرجه بتاع المواقف الحاده يعني كده كيف هارت فيلير معانا. اما لو سائل الظروف وتطورت الى فارم ريجيما فهيبقى معانا وده حلال. اما لو سايق اكثر الى كارديوجينيك شوك فهو مش معانا ابدا. ليه؟ لان الديجكتين بيحتاج وقت عشان يشتغل بامان. ليه ديجيتالايزنج وليه مثل؟ يعني على بال ما تعمل ديجيتالايزيشن العيان انت بتحتاج 24 ساعه. ينفع في عيان كارديوجينيك شوك؟ ده يشتغل بعد 24 ساعه؟ لما بتقرر المثل اللي في الاول هي الحقيقه باين من هي ولادي البيت مولع ها ولازم ندور قبل ما ننزل نسيب البيت يتحرق على الحقيقه باين من فده ما ينفعش. ثم في هاي انسنس اوف توكسيسيتي لان هي كيومولاتيف اكشن. ثم انه نوت ايزي تايتريتد يعني ايه؟ يعني لو بدأته يوم ما وقفته هيفضل شغال شويه غصب عنه لان في ديليت اكسبريشن. هل هذا الدواء في هذه الكيفيه مناسب للفيري كريتيكال كونديشن؟ لا. جمله معنى حكمه ديجوكسين از نوت زي الانتروب شوك اي عيال شخص ما ينفعش ياخد منها. اما بيجي تشوف ليه؟ لان اي عيال عنده هارت فيلير ينفع ياخد منها؟ على ايه وعلى راسك؟ والدوله القديمه بلس ماينس حسب تقديراتك. انما لو تاخد تشوف ليس بلس ماينس يبقى انت بتهرب. يبقى في الحاله دي لازم نستعمل ادويه اكبر واكثر من الديجستنت. لو استعملت معاك كالسيوم او اتروبين او دايوريتك كل دي مشاكل بتزود الانسولين او توكسيسيتي. الدايوريتك بالذات يعني انت واحد بيقول ايه اللي جاب الاتروبين مش هنستعمل. طب ايه اللي جاب الكالسيوم؟ مش حد بيقول. انما مع الدايوريتك من المتوقع بنسبه 99% تستعملها مع الديجستنت. الدايوريتك معظمها بتعمل حاجه اسمها هايبوكالين. وبعد كده الديجستنت سويا بيزودوا جدا الهاي انسلنس اوف اريزميا او اريزميا انديوس باي ديجستن لدرجه انك لو بصيت اي تذكره عيال او ملف في اي مستشفى اطفال هتلاقي واحد ديجستن لازم او فرودي ماي دايركت وهو تحت من غير ما يحصل هاي مسلم ما بنستناش لما يحصل هاي مسلم. اي عيال بياخد ديجستن ودايركت لو رحت اسم الكارديولوجي وهو تحت مش مستنيين احنا اللي يبقى عايز يكلمك ده احنا لانه في الدايركت لتاخد حاجه تكلمك ما احنا عارفين مستنيين ايه؟ لا لما تحصل ما ينفعش فبنديه ده جزء من الريجيمنت. لو حصل توكسيسيتي بيعمل كارتتين بساط قوي يا ياخد العيال في اتجاه البراديكارديا يا ياخد العيال في الاتجاه الشمس اكبر اسمها فينتريكولار تاكيكارديا اند اريثميا وفايبريشن. العلاج طبعا اول ما يكون ان احنا نوقف الدواء ونعمل سي تي جي مونيتورنج وبنحارب لو حصل ضغط بالاسلوبين ولو حصل زي فيكتور اريميا بنعالج حاجه اسمها سيجر. دي قصه الديجستن. هنحتاج دايركت ثيرابي اعتقد ان انتم واقفين وواقفين كمان على الجمله اللي مكتوبه عشان نعالج البي لود والدواء اسمه بريزمايد واسمه سوجاري لاني تصنع ليس او لا هو ليس العلمي الفكر التجاري لبروجي ماي اشهر انواع الدوائر. طبعا ممكن نجيب هنا اكثر لود ريديوسنج سبستنسز لو الناس بتعمل اكثر في الكورونا كيس. علاج الفارما القديمة اكسجين. تفتكر مين اولى بالاكسجين؟ جريد 1 ولا جريد 2؟ جريد 2 طبعا وهذا لا يحمل جريد 1 اللي لازم ياخد اكسجين. طب نجي اكسجين ونيمو ترون شايف النيوترون؟ انا ما قلتش النيوترون. استنيت شويه للي جايه عشان يتم التغيير على ارض الواقع. انما لو عارف وبرضه اللي جايه تدي ومضطر وعايز تقول ما تقولش النيوترون الاحسن. خليك الاقوى والاكثر. وبعدين بنيجي طبعا دايركت ثيرابي وبنيجي حاجه اتكلمنا عنها تلميحا المره اللي فاتت لما بنتكلم عن ميكانيكال ديفليشن اسمها كونتينوس بوزيتيف كاري وي بريشر او سويت هات. ليه يا سلام؟ ده بيقروا على الاماكن في الطب في كل كتب البطنه والجراحه والنساء وجميع التخصصات يقول لك تريتمنت اوف هارمونيز فيفا. ليه؟ هي حصلت ايه؟ كونجستيف فيتل في الانجولا وول ثم الانجولا وول فاست الانجولا فيت فاست الفاضيه اللي فيها هواء فالهيدروستاتيك بريشر زياده فيتكب فلويد جوه الانجولا. جميل. عندي طريقه بالميكانيكال فنتليتور اعمل بلينتنج للانجولار. يعني ايه بلينت للانجولار؟ يعني كده مالفها بحاجه مالفها ببوزيتيف بريشر. يعني مش كاتب بريشر بتنزل سيرش علشان نتبين البريشر فيها اعلى من الانجولار فين؟ عليت البريشر جوه الانجولار فين. مش هيحصل هذه الفارما القديمه مش بس كده ده ممكن الفلويد اللي موجود يبقى ابزورب باك تو ذا سيستميك سيركيوليشن اوف ذا بالمري سيستم. لو تلاقي العيان وصل لكارديوجينيك شوك يعالج بالنيوتروب التي ليس لها ديجوكسن. امال ايه بقى؟ حاجات اقوى بكتير بتتعرف انتراجينس انفيوجن. كلمه انفيوجن يا جماعه دايما تذكرك انه امبورتنت دراج سيريس دراج وعنده بيقولوا عليه ميل تو ميل كنترول. يعني بيشتغل شورت هاف لايف. يعني طول ما انت بتديه شغال توقفه يقف مفيش. خلال دقيقه دقيقتين. طب الحاله المزريه جدا للكريتيكال situation. So we have the intravenous infusion of dopamine, but not the toxin. وقلنا ليه ويمكن يحتاج العيان أكثر من الجنسون طبعاً. وقبل أن ينتهي الحديث عن الهارت فيلير في اللحظة الأخيرة كل اللي فاتت كبرت بالسجن وجيتني بالذكور بالسجن ده إن كان في تريتمنت بالذكور. طب نرجع للسنة لأن مفيش تريتمنت بالذكور فايرال مايكوبلازما. طب رومانتيك هارت ديزيز إيه تريتمنت بالذكور؟ ولا حاجة كلها تفكور. يمكن لو هايبوكسيا يمكن لو أسيدوز ممكن تعالج الكور إنما لو كان غير كده ممكن ما فيش كود يتعالج. فيبقى الاعتماد كله على مرض سبيسيفيك مثلا. الاثنين سيستم كويس قوي لان الهارت الحقيقه جزء من المنظومه بتاعت السيستم اللي هو سيركيلاتي سيستم او شط. وظيفه السيركيلاتي سيستم ايه؟ لو الهارت بطل وظيفه السيركيلاتي سيستم ترانسفيوجن. الهارت بيضم وبس ملوش دعوه بالناس بس انت يا هارت بامب ومشكلين. اما السيركيولاتري سيستم منظومه اكبر بتوصل كل تيشو بالديفايس بتاعك كل تيشو لحد البريزم بمرورا بالبرين والهارت. يعني الهارت جزء من السيركيولاتري سيستم اللي مفروض انه يعمل ترانسفيوجن. كلمه انا اتغيرت بقت ترانسفيوجن. بالفيوجن يعني بنشوف ادي كونتراكت بار لريز ري تيشو بيد. الهارت جزء من المنظومه. هي المنظومه عباره عن ايه؟ المنظومه عباره عن ان السيستم مطلوب منه توصيل فلويد لمكان. يعني ايه؟ يعني لو انت عايز توصل فلويد لمكان ما يعني مثلا الميه الكهرباء اي سبلاي من دول واحنا بنفكر نعمل مدينه جديده نخش مدينه جديده عايز نخطط مدينه جديده. تخطط ازاي؟ عايز توصل المايه لكل بيت ولكل مكان ولكل مدرسه ولكل مصر. محتاج ايه؟ واحد محتاج مايه. اثنين محتاج مضخه. ثلاثه محتاج مواسير. مش حاجه مش محتاج كهرباء على طول. هم ثلاث عناصر زي العربة. محتاج ثلج اذا فصلت ولازم يبقى كاس. محتاج بمب المضخه الافنطه. ومحتاج وسائل توزيع اللي بنسميها البايت او التيوبنج. يبقى علشان يحصل نورمال ادكوت سيركيولاتري فانكشن محتاجين المنظومه دي. نترجمها الطب بعد ما قلناها بالبلدي كده شويه نرقيها فتبقى ميديسن. محتاج اولا ادكوت بلاد فوليوم. ادكوت بلاد فوليوم. وما مش خايفين هنا على فكره من الهايبر بوليميا دي مشكله الهارت. انما خايفين على ايه؟ العكس. ايه العكس؟ خايفين البلاد فوليوم ما يبقاش ادكوت. انا يهمني وصول كل بيت يوصل له حقه. يهمني ان الميه لو الميه زادت دي قضيه ثانيه مش تبعنا في اللحظه دي. انما يخوفنا ان الميه تقل يخوفنا ان تحصل حاجه مهمه جدا اسمها هايبوبوليميا. لان لو في هايبوبوليميا هيبقى في بامب زي الفل وانابيب زي الفل بس مفيش اصلا ميه عشان تتوزع. بنسمي ده هايبوبوليميا. يبقى اول حاجه مطلوبه ادكوت بلاد فوليوم. تاني حاجه مطلوبه ادكوت كارديك فانكشن. وقد تحدثنا عن هذا في الجزء السابق من المحاضره اللي هو سبب الصم. الحاجه الثالثه مطلوب ادكوت باسكولار تون. يعني ايه ادكوت باسكولار تون؟ يعني الانابيب خلي بالك من الجمله دي ذات ديامتر مناسب. يعني لا تكون ضيقه قوي ولا تكون واسعه. عايزينها ادكويت بحيث البلاد بوم يتكافي البوم يشتغل ويوقع في الانابيب والدم تبعها هناك لكي يستوعب هذه الكميه من الضغط عشان نوصل لكل تيشو تحكير. كويس. معلومه مهمه عشان ما يدخلش الشق. في احصائيه بتقول ان لو جبنا 1000 دكتور عملنا معاهم لقاء في برنامج 10 مسائل كده زي ما بيعملوا حضرتك الدكتور متخرج من كليه الطب. ايه العلاقه بين الشرق والهايبوتنشن؟ سؤال. ماذا كده عند 100 دكتور من الالف؟ هيقول لك هايبوتنشن شوك وشوك هايبوتنشن. معناه مش كده؟ معنى ده عايز تدقيق لان shock is not necessary or is not necessary hypotension. يعني لازم نفك هذا الارتباط. مش لازم العيان يبقى هو شوك هايبوتنس. وده بيثير مشاكل جدا في فروقهم دلوقتي. ازاي؟ احنا اتفقنا ان وظيفه السكاكي بتسكن ومنتين اديكول برفيوجن. واتفقنا ان البودي ما بيسكتش. لازم يحصل كونفرساتوري ميكانيزم. يعني البودي دي معناها ان الشوك بيتسبب بنورمال بلاد وعندما تتطور وتزيد وتبقى ادفانسد يبدا البلاد بريشر ينزل. يبقى غياب الهايبوتنشن يلغي تشتيت الشوك ولا ما يلغيش؟ ما يلغيش. يعني ممكن تحصل مرحله ما من الشوك في غياب الهايبوتنشن ينفكو. ليه تنفيذ على الموضوع ده؟ لانها مرحله ايرلي. فاحنا عشان كده سعداء بيها جدا. طب سعيد بيها ليه عشان ايرلي؟ عشان هي دي فرصتنا في العلاج. لما هنستنى الشوك يبقى معاها هايبوتنشن يبقى احنا بنتكلم على مرحله متقدمه من الشوك الموربيديتي والمورتاليتي عاليه. يبقى ممكن نلاقي الشوك تحصل في غياب الهايبوتنشن، والهايبوتنشن بيتواجد بالضروره في الليت شوك او اللي بنسميها استابلش شوك. طب اذا كنا هنستنى في الشوك لما يحصل هايبوتنشن هنبقى في ليت شوك او ادفانسد شوك. اما هنشخص الشوك بدري ازاي؟ هنشخص الشوك لانك تيجي هاي اندكس سسبشن. كلمه بالظبط معناها انك دايما بتفكر العيان شوك ولا لا؟ ده شوك هو شوك ولا لا؟ عشان تقدر تشخص ما اذا كان الشوك من عدمه. اتفقنا؟ طبقنا البعض، فهمنا يعني ايه ستريس ريزيستنس؟ فهمنا الفانكشن؟ تعالى نشوف ازاي البودي بيرسبوند عشان نطلع المانيفستيشن ونطلع الكومبنساتوري ميكانيزم. اول حاجه اول ما يبدا العيان يدخل في شوك بيحصل هايبوبرفيوجن وهايبوكسيميا تطلع الكاتيكولامين. الكاتيكولامين بتعمل عمليتين في منتهى الاهميه والراحه. العمليه الاولانيه بتزود الهارت ريت بتعمل تاكي كارد. ده ليه؟ على سبيل السرعه عشان تحسن البامب اكشن محاوله تحسن البرفيوجن. العمليه الثانيه المهمه قوي قوي قوي انها بتعيد توزيع الثروات. يعني ايه؟ يعني الكاتي كولامين بتعيد توزيع البلد. بتعمل حاجه اسمها ريديستريبيوشن اوف بلد. لمين؟ في برين وهارت وفي ناس وسط لانج وكدني وفي واحد مسكين حجمه كبير واهميته قليله اسمه السكين. يا فرد تحيز يغني اكيد للفيتال اورجن. طب يحصل ريديستريبيوشن اوف بلاد فلو هنضحي عيد راس حاره هنضحي. هنضحي بمين؟ هنضحي بالجلد. هنضحي بيه ليه؟ لانه اقل واحد في الاهميه لصالح الاكثر اهميه البهوات البشوات اللي من غيرهم الامور ما تمشيش ابدا. مين؟ البريك والهارت. يعني يحصل ايه؟ هيحصل حاجه مهمه جدا مع بريفرال هايبوكسيد. بريفرال هايبوكسيد هيحصل هايبوكسيد بس لمين؟ للسكين. ما اختبناش كتير. احنا مش بس ما اختبناش احنا كسبنا. كسبنا ايه؟ كتابنا بالضبط يبقى شاشة لمين؟ للناس المهمين. واحد كتابنا لان ده بيحصل نتيجة بريشر البلد كونستريكشن. ان البلد بريشر من مين؟ كتابنا انذار. يعني ايه انذار؟ يعني البلد بعت لي انذار امتى؟ في بريشر هاي المشكلة بينذر لي ايه الانذار ده؟ يعني المرحلة اللي بعد كده لو ما طلعتش الشوك vital organ hypertension. ثلاث فوائد للفيتر هايبرتيشن. طبعا هي فوائد فلسفيه او فوائد فيسيولوجيه. شفت للبلاد للمور امبورتنت اورجن اوكي؟ مينتنس اوف بلاد بريشر هي دي المرحله بتاعت الشغل اللي احنا عايزينها. نظبط الانذار، لقط الانذار وسلم. جالك كلامي وجالك وصلني رساله. ثم زي ما قلنا الإنذار إن المرحلة اللي بعد كده الكارثة اللي اسمها هايبوتنشن، والكارثة الأصعب اللي اسمها فايتال أورجان هايبوتنشن. إذا اتفقنا في هذه اللحظة إن دي مرحلة من الشرط نتمنى أن نتعلم أن نفقد المريض هنا. هذا الموقف، هذا التشخيص، هذا العمل، وليس هنا. دي المرحلة اللي الفيزيشن شود ايدنتيفاي، شود تريت، شود بريفنت ذا كارنت اوف ديزيز، ولا يجب ان يرى هذا. المرحلة دي الفيزيكا بتقول مين؟ بتسعى وبتبقى تتنشف. ده خلاص صريح ان في شخص من غير اهو. المرحلة دي ليها دور، والدور ايه؟ تبقى تتنشف. اذا مالوها تتنشف. انما في ايه؟ بريفرال هايبوتنشف. لو سيبنا العيال في المرحلة دي ما وصلناش الى ده، تجاهلنا النفس، ننتقل للمرحلة دي. عشان كده بنسميها ايه؟ كومبنسيشن. وعشان كده بنسميها ايه؟ دي كومبنسيشن. اذا الهايبوتنشن يتواجد في الشوك الجمله خطا. الهايبوتنشن يتواجد في دي كومبنسيشن الشوك، ويا لها من كلمه فارقه مهمه بتفرق في المورتاليتي والموربيليتي فروقا. لان الحاجه اللي في الهايبوتنشن مبسوط مش معاه بس هايبوتنشن، مش البلاد بريشر رايح، البريم والسفر والهارت والسفر وكل اللي انت عايز يسفر هيسفر. اما هذه الستيج فهذه الستيج ليست الطبيب ولكنها محامي. ايه اللي جاي في الستيج؟ خلاص بقى هوا العيان. اوكي؟ بيحصل irreversible virulent cellular damage. بيحصل العيان حاجه من اسوء ما يكون. طبعا بقى يفكر بالعبيط بقى. يعني زي الجيش بتاع 6.9 6.8 احيانا 6.7 اوكي؟ بالعرض ازاي؟ ما عرفت الرقم. طبعا دي سيجن بايكربونيت. انا ثانيه بقى قصدي يعني الجمله لو فكرت طرفين تديله بايكربونيت تعمل بلاد جالس تأديه تتعمل. بايكربونيت ما بيتحسنش. خلاص؟ اتس اوفر. جيم از اوفر. فعشان كده بيحصل حاجه اسمها ريفراكتوري ريفراكتوري اسيدوس. دي بتكون العلامة ان الحيوان قبل. عشان كده الجملة ده كنت تشك شو ده اللي انتفاعي اللي فيه كومبانسيشن بريهاد دي كومبانسيشن ان يتبتع نوت نسيب كلمة اعطت رسالة. اذا فهمت الفرشة واضحة بس التوبجكتها كده اللي كان معايا شكل ايه اللي شاف عنده تاكيكارديا وبريفرال هايبوتنشن؟ هل هو اصلا مع التاكيكارديا؟ انت بتضحك علينا يا دكتور الشغل؟ تاكيكارديا هنا كل شويه لسه بشويه يعني حاطط كده جنب التاكيكارديا. طب انا عايز اقول لك حاجه، سمعنا في الحضره ان في فيفر بتاع التاكيكارديا والعيال لما بتعيط بيجوا تاكيكارديا، كل ما يطلع شلل تاكيكارديا. ايه موضوع التاكيكارديا ده؟ انا عارف ازاي بجملها. بص الكلمه دي تاكيكارديا دي يعني ايه؟ فوق تنزيل الحرارة. شكل الحرارة فين؟ اديك دلوقتي. بيعيط قد ايه؟ واضح؟ لقيت كل مجالات التاكيكارديا، كويس؟ لسه تاكيكارديا. يعني تاكيكارديا بلا تفسير. هي اجب رايت اندر ان تروبيكتر كويس عايز ايه؟ يعني دور على اي سبب يعجبك من التاكيكارديا. يعني بالتاكيكارديا مقشرة ملهاش ما يبررها. ان كان ملهاش ما يبررها ومعها بريفرال هايبرفيوجن اتس ان ايرلي شوك. اتس ان ايرلي شوك. لان بعد ما استبعدت الهرم استبعدت الفيفر و لم يعد هناك كمان يكسرها. لا بريفرال هايبرفيوجن غير له الايرليشن. لو سبته هيبقى عنده تاكيكارديا وبريفرال هايبرفيوجن وهايبرتنشن. لو سبته الهايبرتنشن هيدخله في كارثه هتبدا لوجه كلها سيم لو جبتوا هيكون ريفاكتوري ميتابوليك اكتب بقى الاهميه. خلي بالك انا عمال اسعف كل الساعه بتاعت التعرفي تخصص من الشغل صح. يبقى مهم جدا اتكلمنا عن التاكيكارديا وعرفنا ان التاكيكارديا نوت ريليتد لاي حاجه ثانيه. يبقى مهم جدا نعرف يعني ايه كل الاستريس اثار بردة كل مطلق يعني جيد من شو واحد قلت زي منظر ايدينا او ايدينا في يوم ساعة صبح بدري يبقى دول الترسوشن من شو واحد ده سمسي مطلق فيقرأ الثاني لون شيء كل مطلق حتى واحدة فيقرأ الثاني من كل الاستريس. مين السبب اللي عمل كده؟ الجلس كل عمل ايه؟ تعالي التوزيع تعالي التوزيع شفت البلد للناس المهمة وعمل البريفرال بلد بريسكشن فالسين يقع الفاتورة. فتخيل السين يقع الفاتورة إلى وقت ما لو تنهوش الأمور هتكون السيرجنت في الدفتر. وبعدين حاجة وضعها بسرعة مرة الثانية ديلاي الكابيلا ريليس سيل. يعني ايه ديلاي الكابيلا ريليس سيل؟ سيل يعني يملى ري سيل يعني يعيد الملك ملك ايه؟ اي كابيلا ريفاسكولار بيت يعني ادوس على الميل ده كده يحصل بلانش ادوس خمس ثواني. لو شفت تضارش المفروض يحصل ريفل يعني تعيد ما استحمر في زمن اقل من ثلاث ثواني. لو كبر اكثر من خمس ثواني ذيس از دي اي كابيلاري ريفل. كمان انتبهوا ان الكل يحصل له هايبر ريفيوجن للطالب اللي بيسمى اوردر وهايبر اوردر. يعني معنى كده لو قلت الكور بودي تمبرشر ريت ده وقلت السكين تمبرشر هيبقى الفرق طبعا نورمال دي فرق. يعني اي واحد فينا نورمال لو قلت درجه حرارته الكور يعني سيرفر والسكين طبعا السكين اقل انما الفرق ده لا يمكن ان يصل الى درجتين مئويتين يبقى حوالي درجه درجه ونص. لو كان الفرق بين الكور تمبرشر والسكين تمبرشر والسكين تمبرشر في الاسفل الكور في فرق الترمومتر سيرفر وبعدين في حاجه اكثر تعالوا نفسك ولذلك تلاقي دكاتره في مارك سيد عندهم هذه العاده الغريبه تلاقينا ما يفتح عيان يحط ايده هنا هنا ويحس بالضغط يعامل نفسه على الفرق عارف لو هيشرح هتحس ان في فرق زياده عن المعتاد. anyway ده عليكم تعرفوه ان ورد الكريتيريا اوف كريتيريا هايبو ده صوره ولا فاكره في كده ازاي بنتست ازاي بنتست البدايه كبيره للفيل طبعا ده الجنرال وده المريض وبيعمل ناشن زي ما انت شايف كده وريت الصوره دي قبل كده ودي برضه شفناها قبل كده اللي هو مش لازم نلبس اي كبيره للفيل طبعا دي موجوده عشان البنات الصغيرين سمول سايز فممكن هنا ده نورمال ده نورمال وده جديد ده شكل من اشكال الدي كابيلاري ريفل. شايف الرعب بقى شايف كنا شايفين ايه ده اللي احنا كنا شايفينه قعدنا ندرس الموكلينج والثيرود والتاكيكارديا وقال ايه وقال ما فيش بلاد بريشر يقع عليك ليه؟ عشان لو وقع دي الصوره الصعبه اللي ممكن العيال من غير ما تتنبا او تتوقع ايوه عيني ايوه عيني ايه؟ على مستوى البريش هيبص الكامل في الكلام يا اما يجيله في الفانجر يدخل في الكومه يا الاثنين يلاقيكم مجهول واحيانا بيتشد عادي. بالنسبه للبلاد يخشوا في حاجه اسمها اي ار دي اس. الار دي اس ده بتاع النمور انما ده بتاع الجميع كبارا وصغارا اكيوت ريسبيراتوري ستريس سيندروم وده نوع من انواع الفرد والانجيما ده صعب جدا في علاجه. بالنسبه للهارت طبق المشاره ان يحصل ريكورد للكيمياء والريزم. بالنسبه للكيمياء اكيوت رينال فيلير هو البلاد بريشر وقع خلاص ها. بالنسبه للميتابوليك سيستم اكيدوليك البلاد بيبقى العين ينزل الجي اي سي يجيله ستريس ارتري الليفر يجيله اكيوت ريفاكت فيلير. يعني العيال بتعيش الحظ بص يا 1 2 3 4 5 6 7 8 بتعيش الحظ يجيله 2 3 اما لو كانت 3 4 5 فالمورتاليتي بتتعدى ال 99%. ما تنساش تفكر كان العيال ده عدى على مراحل كان ممكن يبقى الجلوكوز احسن منه. اسباب الشوك اوعى تنسى وانت بتذاكر اسباب الشوك النموذج اللي قلناه نموذج ايه؟ الفيول البلد البلد والتوزيع البلد انا والنور طبيعي لو نوع عباده هاي موجودين الشخص. المشكلة في الهاتف؟ لا. المشكلة في الأنابيب والتوضيع؟ لا. المشكلة في مين؟ في البلاك بوين والأنابيب. البلاك بوين بعبارة عن ثلاث حاجات: RBC وبلازم وإكسترا سيلولار سيل. صح؟ يعني معنى كده ان ممكن يبقى فيه سبب للنجم من الهايبوكوليم الشخص اسمه ديمورال الشخص. هتاخدها في الجراحه، فهم في الجراحه يعني بهوات قلب الشريان عليه هايبوكوليم الشخص لان هو هيلو بليدنج جدا، وبرضه الناس هيسموها كده ديمورال الشخص. يبقى ديمورال الشخص نوع مشتق من المجموعه العريضه اللي اسمها هايبوكوليم الشخص، لا كوبليوز او لا كوبليوز. اهميتها ايه؟ ذا موست كومن كوز اوف شوك ان جنرال. معلومة مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ بسبب حاجة واحدة بس عندنا خلتنا في المكتب الأول في الهايبوكوليميك شوك، ألا وهي الدايريا ديهايدريشن. يعني كان طفل يتعور في حادثة عربية وينزل لدرجة إنه يجيله هيمورراج الشوك، كان طفل هيتبع عليه مية سخنة ولا شاي ويجيله بيرن ويفقد بلازما لايت شيرت، وفكر بس هيجوز الفيها والإسهال عليه. اوكي؟ عشان يكون في هيدريشن ده فرق كبير جدا. يبقى الأسباب كتير هيدريشن. درجات الكيتو أسدود. ليه؟ لأن درجات الكيتو أسدود بيحصل سلو بس مش عن طريق السود. عن طريق اليوريا. لأن يبقى عندهم بول يوريا. بيبقى عندهم بول يوريا عارفة ولا احنا كلامنا في الاندوكرينولوجي. كتير هيبوليز عند سوء الجراحة، كتير بيرد عند سوء الجراحة. النوع الثاني من انواع الشق ده في جزء الشق. يعني ايه؟ يعني ايه في جزء الشق؟ المشكله مش في البلاد بول، المشكله مش في المضخه. لو المشكله في المضخه سميناها ايه؟ قرار في جزء الشق. المشكله في ضبط التوزيع، ضبط التوزيع في الديستريبيوشن. البلاد بول 5 والبلد 10. طب والاقل؟ وسع وسع ده الوسع حلو او ده نموذج الوسع مش حلو. حصل انديو انكتي انوانتد كريم، حصل ضرب للشيء مش مفروض، مش عايزينه، مش عايز ليه؟ خايف ليه؟ لانك لو بتتخيل ان في قلب في البلازوري الحمد لله الهبشة كانت الحمد لله. اوكي؟ والاناديب وسع الضغط الثالث في الحجم ولا في النورمال، والضغط اللي اشتغلت على الضغط ولا هي نورمال. حد السيريوس في شبكة الأنابيب وسعت فجأة. يا ترى الضغط هيحصل كل سيشن؟ لا. ليه؟ لأن حصل اكسس الضغط بين السيشن. بدا باللغة العربية ألاح وكأنه بدا ايه؟ بدا وكأن الضغط دول يمتحن. هو قال ده انما الضغط فوليوم اللي هو مش قليل الثالث، هو ثالث بقى مطلوب بده يبدا يتسحق او يتسحق. بيسموه بتاع السيستم في المرائع ريلاتيف هاي فوليوم، تمييزا عن المجموعه دي بنسميها ايه؟ ابسوليوت هاي فوليوم. يعني انا هاي فوليوم بجد فعلا الوحي وكذا، انما هنا نسبة وثلاثة الضغط اللي مضطرة زوري بس بدل وقال وقال ورامي كويس، انما الشمس هي اللي وقفت. ليه بقول كده؟ يبقى لا ديستريبيوتد احيانا تسمى ما ديستريبيوتد، ما يعني ايه؟ او ديستريبيوتد. يبقى معنى كده الاساس ده سهل قوي قوي. اديني اي حاجه تعمل بارد ديليتيشن ادي ديستريبيوتد شوك. اي حاجه تعمل بارد ديليتيشن حتى لو ادويه، اه والله حتى لو ادويه. يعني لو عيل خد باظ وبيليت وبرش توكسيك دوز هيخش الديستريبيوتد شوك. طب دي البتة توكسيك شوك اشمعنى توكسيك بتعمل باظ وبيليت فاينل شوك؟ واحد خبط حاجة في عربية جاله ترانزكشن في فاينل دوز. ليه؟ لوس اوف باظ ولوس اوف دوز. انا توكسيك شوك واحد قرفته سمكانه ولا معرفش ايه ولا كان اكل ولا خد فوق الاكستريم حصل في التامين ريليس وقال له بنيت الريليس حصل الضغط دايلاتيشن. واحد شاف منظر تاني راح مع دين المختبر عمل فيها شجيع خد منه عين الدم بس وقع من طوله نيوروجينيك شوك. حصل فيجن تون عالي فحصل له فارد فاليديشن. يعني مثلاً هو اديني فارد فاليديشن عشان كده الاسباب تسلس انا تنفس نيروجين طيب اقول في روما وكله في روسو باسكلر ريزي نوع الثالث طبعا قتلناه احسن كارديوجين. بص مكتوب ايه ديوتو في ليه بروجيكت هارت فيلر. واتفقنا على هذه المعلومه اللي فات الحدود الفاصله بين هارت فيلر وكارديوجين شوك السيفيريتي والاسباب الهارت فيلر بالذات هي هي الاسباب. انما بص الجمله الكريمه دي ليه كسب الشوك؟ يعني كسب الشوك في الاخر تعمل بتخبط الهارت وعملت السبب واضح عن طريق الطبق بتعمل حاجه اسمها توكسيك مايوكاردايتس. ومعلومه ثانيه اي امراض في الشخص يعني اي واحد قبل ما يموت بيعدي على تي جي فورم كونفيجريشن ليه؟ اي كلمه ليه؟ اللي بياكل اللي كلام ليه؟ قال ليه قبل ما يموت لازم ايه؟ هايبوكسي لانه لازم ماركتي هايبوكسي فلازم يمر من هذه الستيج اللي مش شويه. نوع جديد شويه ما بيمثلش لانه نوع سبيشال نادر بس ليه خصوصيه اسمه اوبستراكتيف. يعني ايه بقى؟ خلي بالك احنا قلنا بلاد فوليوم سليمه بام سليمه بس انا دي سليمه انما ايه بقى؟ عمل ارهابي ذكي جدا ما اثرش على اي حاجه انما منع دخول البلد للهارت الذي هو سليم او خروج البلد للهارت وهو سليم الهارت. مين يعمل كده؟ حاجه بتعمل اوبستراكشن للبلد انفلو او للبلد اوتفلو عشان كده سميناها اوبستراكشن شوك. بتعمل اوبستراكشن للجينر او للكارديك او للبوت ديو تو سخن الهارت. عارف زي كش ملك الشطرنج بتيجي حتى فيري كريتيكال اللي بيحصل اوكي وتعمل كومبريشن على الديك فيرتيكال اللي بتدخل البلاد الهارت او اللي بتخرج البلاد من الهارت. ان لازم حاجه خطيره جدا جبنا الدراسه يمكن او هنجيب الاسبريس ما تنشا نيموتورك. نيموتورك عشان كده بتلاقي ان نيموتورك فاكرين لما قلت لكم علاج نيموتورك والفيوجر و و درينج صعب قبل الاكسجين. ليه؟ خايفين من الموضوع ده لان لما تحصل تنشن الموتورك او ماشي الدور الفيوجن بيبقى فيه كومبريشن للضم وبيبقى فيه شيفت. فاكرين موضوع الشيفت؟ شيفت الظهر طبعا الظهر مش هيروح شيفت الناحيه الثانيه راح يتفتح. لما راح شيفت الناحيه الثانيه اخبار دي الشيفت اللي داخل الفتحه كله ايه؟ كيكس ابستراكشن عشان كده العيان بيبقى تيارون بيبقى لونه زي الزفت. لو ده تعمل ريليف للابستراكشن العيان يتحسن المنت لانه الهارت مسكون والبلد بتبقى كنتم. يبقى ده بنسميه حتى احيانا كارديك تامبولات. تامبولات يعني دي برضه سبب اخر ان الكارديك بتنجز بلوك كتير فيحصل كارديك تامبولات. يعني ايه تامبولات؟ تامبولات كلمه تامبولات يعني غطاء قاروره زجاجيه. يعني ازازه كده ليها سداده كده. كويس؟ السودان اللي بتاع عينيه في الكتاب الهارت زي بلاسكا ومنتهي للكارديا او براز للكارديا اللي مخوط على الهارت كله وطالع من داخل دي فيت. لو تخيل ان الكارديا من داخل مرس لوك يجي السلو ده هنا لتحت فوق لفوق لفوق يجي فوق عند عنق السكاكيا لو زاد قوي يعمل كومبريشن لدي فيت. يبقى انت اخدت كده زي ما بتعمل بالظبط اي بطل. بالتالي ده قارب التامبولات طبعا الهارت ما يقدرش يكونتراك في هذا الموقف زي بالظبط الخلق. بالتالي ده قارب التامبولات وعلاج الوحيد عشان العيان يعيش انك تدخل الابره والبرين السلوك اللي حواليه الهارت. بالتالي ده برين كارديو سينثيسيس ده قارب التامبولات. وبعدين السيبتيك شوك وليه يا جماعه هو لما نروح عايز نقول ايه الشق؟ ده سبب الشق ولا ميكانيزم الشق؟ العين بولينيا يعني هو العين عايز يقول ايه الشق؟ عايز سبب الشق؟ ولا عايز ميكانيزم فيه؟ عايز ميكانيزم كويس. ده اللي بيجيب الشق عايز السبب ولا عايز ميكانيزم فيه؟ فايف. قال يوزيك شوك، عرفت السبب الضرار ولا عرفت الميكانيزم؟ بعد ما اقول افكت الشوك عرفت السبب المستقبل ولا عرفت الميكانيزم؟ بعد ما اقول افكت الشوك الوحيد رعبا منه، احترارا له، تخويفا لها، تعبيلا بالعيادة. الوحيدة في أنواع الشرك التي تحمل في اسمها اسمها. إنما هو أيوة يمكن يكون نفس الوقت، يمكن يكون نفس الوقت، يمكن يكون ديني بعد حق. إنما الشرك الشرك إذا مش عايز منك خالص أنا نسيت كل حاجة، مش كده بس. جوه الشرك الشرك أنت نفس الفورم، أنت نفس الفورم الفايز، نفس الوقت الشرك اوكي. وانا شايف برضه موضوع ان دي في الجواب يعني ايه نكتب بتبدا بالسيريوتي والعباده، يعني بتبدا بالسيريوتي بتيجي برضه ده نكتب وتنهي عليه شرط ايه بتتشينج فور اكسبكت فور اوف شوك. تعالى تاير باص خلاص كده بتدي تراي تراي انتوا هيبقى فاهمون، هيبقى ريفر جدا، هيبقى هيفكر بشكل عميق جدا، هيبقى طبعا في سنس الدكتور وما لا نصل لسبب الانفكشن لو عارف وبسرعه يوزع ما يحصل الا موهبه جدا وهتقول ازاي نكتشفها بعد كده. ده شكل او في بعض الاشكال وتست الشرط عشان خلاص تخليفك والالعاب الست الشرط ممكن تلاقي حد بيرفع في النادي دي منينجو توكسينيا، بس عنده منينجو توكسينيا وده طبعا من الاسباب المهمه جدا منينجو كوتاي للست الشرط. على الاقل بيرفع في النادي ده شكله ازاي؟ ها؟ بيرفع في النادي الجدول ده بسيط قوي، وشوف الجدول ده احتياجي ده غير احتياجي سلام عليك. بس لو منينجو مثلا عقد الست الشرط مش دلوقتي على طول تعالى سريع هنقارن فرد الفرد مع الفرد ريسيستنس قصدي الاخطاء مع السنتر دي بريشر اللي هو الثاني بريشر قصدي الزيرو في كل نوع من انواع الشرط. كويس؟ تعالى الفرد في هذه الفرد الفرد يبقى بدون قليل، ده شيء طبيعي جدا جدا لان الفرد بدون قليل والبريشر قليل مش طبيعي جدا جدا لان الزيرو دي علاقه مباشره والمثال الخاص بالريسيستنس او الاكثر فري ده شيء طبيعي جدا جدا لان في كاتيكولامين بتحاول تمنتين الباب بريشر ليفل. العلاقه المميزه والمميزه في هذا المريض نقطه ان الفري لو مات قليل كان حلو اكثر من حلو هل العلم ده لا مش مشكلة العلم يجب العلم ده عشان كده احنا سعداء خلفات الصفات ان المنطقة الشوك عندنا في الصفات لان الصفات احباب الله تحت احباب الله فالواجب ان الثلاث خاصة الشوك عندنا ايه دي ايه تحت سعداء. طب تعالى نشوف نوع الثاني طبعا الشرق يحبه في الناس طبعا لا شك في ذلك طبعا يجب طبعا يجب لي او يجب لي عاد كان الهب مش قلي بقى. طيب والبيبر يجب عاد انا اتراي تورنتين بلاد اس وانواش ليه تيجي لي عاد اسلام مش حل مصيبه والاخر رود عادي يعني الهب دي بامبا جاي اتراي تعالوا نستخدم الشوك هذا الهيئة البريئة مليئة مش هاي مليئة عشان في غيرك بهاي مليئة عشان في غيرك بلاتيش فالإفكتيف بلاد فوليوم قليل بدا وكأنه قليل على أرض الواقع هو قليل ده الدليل الدليل بس الأكثر من قليل طبعا الوحيدة اللي فيها أكثر من قليل العلم اللي فيها أكثر من قليل بص المفاجأة في الكارديك أو البول عالي عالي ليه؟ حتى عالي؟ في الصلاة يعني كتير ليكويد مهم جدا اسمه رينولد لاكتيت وأشوف الاستبرينوم الأرض كابيتال بتلاقي في الراجل فلاقي في الشعر رينولد لاكتيت أو لاكتيت رينولد أو نورمال صغيرة جرايها ويسمى الأشهر رينولد لاكتيت في مرة على مدة الشقة الصم طب هي الصورة الأطفال اللي عندك في الشمس عشان لو تفتح يعني شقة ممكن تتأخر في أي أكثر دور ولا ولا ولا بس الأشهر تتأخر في الأطفال كبيرة كتير لما هتبقى الستيب 1 الستيب 1 في العلاج فده بقى 5% الرقم 20 مللي كيف يجي وزن السرعه طيب ممكن اكرر السرعه دي ممكن اكرر مره ولا اثنين تفتكر هنكرر مره ولا اثنين في العيال الهاي موبيليتي ولا اكتر من ذلك؟ الهاي موبيليتي طبعا لان ممكن جرعه واحده من 20 مللي دي ما تكفيش عشان هو مثلا دي هيدريتد زيادة عن هذه الأفكار. طيب يبقى الكارب مخصوصة في هذه الولاية أو distributed output. كان الميزة تبريدني كان مجيب شخص والبولي بسفاش. إذا هو ممكن أبعث لعيه كان مجيب وديو سيل سؤال ممكن الإجابة شخصية أولا من الشائع اللي لو كنت عادة سبب الشخص الواحد هو لقواعد أساسية تقال عليك من الله الجنسي إن إحنا بنعاني مرض سبيسيفيكالي وإنك مش عارف تتكلم ده أول ثانيا ينفع تتكلم وجرب ترايا الوقت ده وقبول ليه؟ عشان في واحد غريبة تعرف اسمه فيسيولوجي ما بيمشيش اسمه مستارلينج أكوردنج مستارلينج لو ذا مور يو ستريتش ذا بيتر ذا كونتراكشن وذين ليميت اذا حتى عينك كده ما دام وصل ان بقى شق ما قلناش في هارت فيلر انما اليوم في الشق مصاب تسترعي دي فيلر 1 فانت عملت راكب على وجهي انا هعرف ازاي لان ده هو عيالي الوحيد الوحيد اللي هياخد هذه الكميه فيتحسن ولا فيسوء او على الاقل will not show any improvement واضح كارديوجينيك will show some improvement كمين انجزة عايز اوصل يؤدي اكتفاعي الهدي كيف الشرط تستار يسموه بلاند تشالنج تشالنج على التحدي يعني لابد نتناول وبشوف الريسبونس لو السبب واضح وهنعيد التناول دي مش مشكله لو السبب مش واضح وبدا العيان يبقى تكنيك اكتر يبقى تكنيك اكتر يبقى فرض القديمه ستوب ذا سايد عشان كده الجمله كير از نيدد التريتنج كارد ريشا والفوليوم اكسبانشن خد بالك الجمله بقى البيتا تو بي جايدد باي كير فور مونيتورينج اوف سيلف كارد ريشا لان لو ركبت الاثار اللي قلت عليه وعرفت السي في دي وطلع عالي خلاص هتجرب شيء مش هتجرب لو ما كنتش تقدر تعمل السي في دي لو ما كانش العيان عامل السي في دي جربت الفلويد هتاخد الرد للعيان ديتيريوريشن ترجع خطوه لورا ممكن تجيله دايركت وتواصل علاجات طبعا ده عيان صعب شويه انما العيان ده العيان اللي هو تهدريت بوضوح وعماله تديله فلويد 20 مللي جنيه اتحسن شويه لسه ديابيتس بعيد تاني اتحسن 10 لسه ديابيتس اعيد تاني ده عيان مين؟ الديابيتشن اللي هو اللي هو دي هايدريشن وطبعا لو عملت السي في بي هلاقيه قليل جدا بما يعني ان البلاد بتاعه قليل في مداخل للكوليسترول ممكن نلاقي حاجات اسمها كولوايد البومين وبلاستا وبلاستا انت على حسب المفروض يعني بتاعت الحاج اللي انا بجيب فلوس كتير لانه شهير فقط لو بديله فلوس طب بتاع الفيرم بياخد بلاستا يستخدم البلاستا طب بتاعت العربيه بالراحه فقط بلاستا يستخدم البلاستا بس عايز اقول لك كده الثلاث موضوعات بياخدوا وقت على هذا ايه؟ نقعد نتفرج على عيال بنديله الكونتنت ستيرز وبعدين اضبط الامور عندما يصل البلاد دي بيتكو بقى الاخر كنت اللي بيها بيتكو عليها طب انا اعرف العيال بتاعت بس ازاي من تحت يا بيتكو هتلوك جلس هيتحسن. طيب بعد شوية هتقول اللي مش هيتحسن بالجلس هياخد فيه طرب الدرج مضطرين الهارد تعبان هيتحسن. أحسن حالة كمان يجب تلاقي شخص لكن الصوت في أي مدار الجلس أصلا ليش حالي تبليه ولا يتعبه ولا يتعبه ولا يتعبه أول ما تقع على الريفراش والريفر عملوا كيس تكريم أعملوا إيه من الكارديوغرافي بحثاً عن أسباب المستخدم لكي أعرف الكل نعمل معرفة أو بنتعامل معها حسب البروجكتات اللي عندنا لا تعيش الفوليوم ما تحسنش أمر مش قادر يكفي مزيد من الفوليوم. يعني أنا أتكلم في الشخص ماشي برضه في الجوبي ستيب 1 حسب الفيديو خط الحمد لله فكتش تبتو خط الحمد لله فكتش تبتري وكل ما تتقدم في الستات بس بعتمد على المونيتورينج عشان اعرف اذا كانت في دي عالي ولا مش عالي. دي الاماكن اللي الاماكن بتعملها في الشخص اللي هي الدروب دراج يا ترى مشكله في شخصي ولا انتوا متعمدين طبعا قد يجيب على هذه السلايد ولازم يبقى جاي بيستعمل حاجات اسمها دوبامين دوبامين ادرينالين اوكي كلها دوبامين وحسب هذه الجرعات كتير. طيب اسم العيان شخص صعب جدا بتمثل مره اثنين ثلاثه الديانة من الدوب ما تحسش بنفكر ما فضلش الحرق تعاملنا مع الميلون وتقبض تعاملنا مع الكونتراكتيفيتي وعملنا اللي علينا فاضل مين شفت ايه بقى؟ نايم طبعا مش غالي لان كان قليل فبيتحسن من الخطوه الاولى اللي هي الفوليوم مظبوط؟ انما بنشوف ان العيان نتيجه الاخبار الشخص فين؟ بقى عنده كبير بريشر بارد يعني حسيت كل حاجه بس عنده بريشر بارد بريسبشن عليه ففي الحاله دي نتيجه الاثنين الاكثر ممكن نديله بارد تاني. تصور بدانا المحاضره بنتكلم على ان البارد بريسبشن قد يكون احد الاسباب صح؟ خدمنا المحاضره يمكن ابدا بالبارد بريسبشن لعلاج الاسباب ولذلك لازم عشان تدي العيال برضه زي ايه تكون مطمئن تماما ان عنده ايه؟ ادب البوليوم صح؟ لان تخيل العيال ما نزلتش شويه او ما عندوش ادب البوليوم وانت بتدي له برضه زي ايه؟ يبقى بتعمل ايه؟ بتموت. يبقى في الحاله دي لازم اطمئن مش بس كده ما عنده ادب البوليوم يعني السي دي كويس لازم اطمئن اقيس الفاسكولار ريزيستنس واطمئن عاليه بحيث تحتاج برضه فيريشن. الفيريشن ده هي مش كومن والبعض بيكون ايه وعشان كده بنقفل على شيء الشرط الثاني. في ميكروباريزميا سؤالين اديشنال فاكتورز مهم ماسك سيستم سبورت يعني ايه؟ يعني لو عنده كوما يبقى كيلو ده كوماتون لو عنده كونفرجن يبقى انت كونفرجن في اخره ثم زي ايه؟ أصل الوكالة أبليكيشن لو عنده الثلاثة كتير هو الثلاثة كتير من خلال الشوك طبعا ولأن الوكالة ليس كتير هو من خلال من خلال الشوك طبعا. نبدأ ما نبدأ ما يكمل لا طب خمس انا مش حاسس معايا ان انا متاخر في العيال شغل انت حاسس ايه؟ المهم في حاجه النهارده اللي قلتها دلوقتي اللي بدات باكل عليها عشان مش فاكر كتير 100 مره ايه اللي عليها في النتيجه؟ ايه اللي عليها في النتيجه؟ مش التفاصيل الدقيقه ولكن الجنرال سنس لانك لو فاهم جنرال سنس لو انت قاعد معايا في حياتك المحاضرات بتاعت النتيجه وفاهم وكذا ومش عارف هتجاوب عليك بقى الضابط الفردي لو عايز فيديو بسهوله لان الاسئله كلها بتستهدف البيت. يعني عمري ما هيجي بقى يقول لك ايه؟ الدور بتاع البروفيسورين من 10 ل 20 مايكرو ولا من 20 ل 30 مايكرو مش هيحصل. انما هيسالك مثلا ايه الدور ايه الكيميتروبي بتاعك في الشخص؟ ده بالسكتور يا ترى تعيان عنده عايز يبقى الشهر نبدا بالدكتور ولا الوليد ولا دكتور ثاني هيبقى الشهر ولا نرجع بعض ده اوكي طبعا مش قال والله الدوبامين شكله اقوى يبقى الدوبامين شكله بس معانه ده مش محتاج قرايه قد بقى محتاج ان الراجل اللي لازم يتعلمه نوعين معلش صدقيني صدقيني لما تقعد انا مش جاي معاك انا عندي محاضره بعد ساعه تبدا الدرس في مدينه فرنسا اكثر واحد صاحب مصلحه تقولي نام انا ما خمس دقايق يكونوا داخل الساعه على بعض هم خمس دقايق انا عايزهم بدل ما تفتحوهم الخمس هنتكلم في الراجل اللي لازم على الوعي كل مرة الحكومة والحكومة المرة الجاية الحمد لله والشكر لله فهنتكلم على الكونفرجن فقط يعني ايه كونفرجن؟ يعني فرنس تيتمان ديس اوردر او نتيجه يعني فرنس تيتمان الكونفرجن بنسميها فيجن او فيك بتحصل من اساس عشان كده بنسميها فرنس تيتمان بيوصفها حاجتين مهمين جدا في الكونفرجن شيء ذا كونشس ليفل الجمهور كونترول يعني العين بيغيب عن الوعي او يبقى عنده ديسترب كونشس ليفل وفي موتور فينومينا زي ما من اكثر الفيديوهات الامرجنسي اللي بتستريسنج وتحقق من اكثر البرزنتيشن اللي بتستريسنج مش الاطفال حتى في الكبار انك تشوف واحد متشنج يعني كتير قوي الام العين بيجيله قتله قطع النفس بيموت وشايلاه اللي هي نفس عليه بتكتب والوقت عرفت وين الدم الا بعد ان تقعد انت خلاص انما كله يكون فرق فده شيء يونيفرسي زي ستيرفنج للسير وبنستعمل كلمه ستيك او ستيك بنعتبرها تقسيم سهل وسريع طبعا بما انه فرق فده التقسيم الديوريشن قد ايه بيشمل من الشمس اقل من ربع ساعه وهو رقم طويل بنسميه شورت كونفرجن ستيك بالربع نص ساعه رقم ستيك نطول على نص ساعه بنسميها ستيفن ابلكتيكال والحقيقه بيحصل الترشيد حتى لو اتشمس فترات قليله وتوقف التشمس وتشمس فترات قليله وتوقف وكل ده ما حصلش فيه ريجيمنج للفرنسي ليه؟ لانه اتشمس لان الدليل ان العيان اوت اوف فيت يعني ايه اوت اوف فيت؟ يعني محتاج خلصت انه يجي كونشس اذا يتشمل ونص جاي من كونشس ليفل ولو انه يتشمل ده معناه ان ما في الكتب الشارج لان لو ما كانش في الكتب الشارج او دور بس كان يجي له ايه الكونشس ليفل فدي قيمتها ببساطه كده قيمتها فيه كانه بيتشمل بتوقف المرحلة الرابعة مرحلة سيئة جدا إن عنده ريتراكشن ستيتس يعني إيه ستيتس إبليبتيكس وتحت النص ساعة و اديله فيرست لاين أنتي كونفرشن تريتمنت وما اشتغلش دول نوعين شهيرين جدا في الكونفرشن ده بقى اللي عنده حاجة اسمها ستونيك كونفرشن واللي عنده كلونيك كونفرشن الستونيك ستيت بيبقى فيه عايزة ريتراكشن للباك وبيبقى فيه اكستنشن لكل اللينك انما هنا بيبقى فيه ريبيتيتف فليكشن اند اكستنشن موفمنت بتسمي دي كرونيك ستيت. هتكلم لو انتوا مش قادرين عارف الاكستنشن ديفلوب بتاع الكونفرجن هقول بس تشخيص السبراين كونفرجن. السبراين كونفرجن من المواضيع الشائعه جدا في الامتحان بنعتبره بس الورقه وبنعتبره كمان سؤال مهم. ليه مهم؟ الحقيقه مفيش حاجه في الصف ابدا ليها هذا ليه؟ اتحداك 5% يبقى على الارض 5% عشان كده ما بتعتمدوش فرق صوت الكلمه التغيير فرق يعني انا استني وانا استني استني نفسي في التغيير فرق جديد التغيير فرق كونديشن عارف يعني 5% يعني كل 20 عين واحد فيهم عنده هذه الكونديشن معدل غير مطلوب المنزل فلو رحت لربنا ما كنتش مياش جديد. طيب بتحصل ليه؟ بيقولوا انها ريسبونس في بعض الاطفال للرابد رايز بودي تمبرتشر. الرابد رايز بودي تمبرتشر معايا بيدخل بسرعه في بعض الأطفال وبعض الكبار على فكرة بيجيلهم altered behavior، يعني ليش أنا قلت إيديو هالفينيشن بيريم كبار، أما الصغيرين فممكن يحصل تغير، يعني ببرد كده السيجنس بتاعه more sensitive to the effect of fever، فالشخص اللي سبب الفيبر يبقى اكثر فيه اكثر اتعرض التعطيل وعادة النماذج تسمي history positive، يعني الأب أو الأم أو أولاد العم أو أولاد الخال كان بيجيلهم الاستمرار الكونفاكتور لا تشلل أكثر. في كرايتيريا تلاحظوا استمرار الكونفاكتور، الكرايتيريا دي قاسية جدا، قاسية يعني ايه قاسية؟ يعني شروط رجلة قوي ولازم تتوقف، ما دام عمالين نتشرط قوي كده وبنقول شروط وقاسية مش معروف يتحرك على واحد كله غير عسكري كذا وكذا وكذا وكذا وكذا حق كده مش ممكن، لازم يبقى في خبر حلو، مش معروف يتحرك عليه خمس شروط تريك الا ان جالها الواحد من خبر كويس، تعالوا نشوف الشروط وبعدين نشوف الخبر. ايش بقى يقول؟ اولا سمعت المدرس ما تحصلش في امر معين هي طبعا من ست شهور بقت ست شهور لست سنين، وبعدين خليك مالية بشوية يعني في بعض المذكرات تكتب من خمس شهور لخمس سنين لتنفع. اوكي؟ بس الحقيقة اللي تبيش انفل من ثلاث سنتين يعني ايه يعني وعيد تشلي هو عنده شخص حرارة انت شلي فلو بيقول لك ده شلي الحاجة دي ست خمس من حمل لا لا ليه؟ لأن مرة ليه جريت طب هو الشاب اللي عنده 6 سنين شهرين عشان له خلايا في من الجيران اثناء اللي كان في شخص عنده 6 سنين في شهر كان خلايا لا ده 6 سنين شهرين يا بنتي يعني وسع لا مش بنوسع الحكاية اوكي ف الايج رينج لازم وبنكون مرتاحين جدا جدا لو اول اساس في الامر يعني ده دي ده دي من ثلاث سنين يعني تمام في اول اساس انا بصحى لما قلت خبر حلو ان انت موجود اوكي من ثلاث لثلاثه الشهر الثاني مش نفس الرياكشن بس يبقى ايه ديما طب يكون هو يعني من ثلاثين بيجي له شنب حياه ويشنب ويرفع ويشنب البارون ما بتخليش في الست في الست عشان يتحرك لا لا ليه عشان يتحرك طب معلش لا طب ده شكلك اغلبه من حالاتي لا لا مفيش ديما مره ما بقتش براين كل مرة ده مش كده بقى خلينا نتحب ان التشنج يحصل يعني عشان يقول الخبر الحل في خلال 24 ساعة من الحرارة يعني لو جاب التشنج بعد 4 أيام من الحرارة من تواصل الحرارة يعني هو لسه صح بنبقى أمين شوية ده الشرط الثاني بس تحمل الشرط الثاني البرنامج الشخصية تبقى سنجل براين يعني أنا بقول أنا شوف وبيتشمل في المليون العصر حساسة الحرارة هيشمل كله ولا لسه واحد؟ كله طبعا بس دي هنا رايت بروسيس فلازم تبقى الجرمات يعني تيجي تقول لك ايه؟ صح تيجي تشمل خيال تشمل جبلات تشمل ازاي؟ كده ايه دور اليمين؟ ما بقاش عشان لازم تبقى الجرمات شرط كمان لازم تبقى النوع الشائع تونيك كرونيك في انواع اصلا من الكونفرنس هنتكلم عليها في شهر اصلا الرومي لازم يبقى نوع شيء وبما ان انا مضاف حساسيه في الجهاز العصبي في تاثير الحراره بتبقى قصيره يعني بروح ليه بان من خمس دقائق ربع ساعه كمان يتشل مره واحده يعني لو تشل اكثر من مره اثناء ارتفاع درجه الحراره ما يبقاش كده في الرايت كونفرنس نادرا ما يحصل سكر كده بعد التشنج في حاجه اسمها بوست اكسل يعني مرحلة بعد التشنج ها اللي عنده ريسك اللي عنده بيت هيومر اللي عنده انزايتي ممكن يفضل انكونشس شويه ده لا مش هي مجرد تدريج من سيتاليتي للبيكتو فيفر بعد الحراره تلاقيه فايق تماما وتعالى الشيء لم يكن ويبقى الف وكونشس يبقى البوست اكسل يوجوال تشارج بيجيني كونشس ليفل بسرعه بعد ثلاث ساعات الشهر الرابع ده بقى في منتهى الخطوره ليه؟ فاكرين لما اتكلمنا عن الفيفر والانفكشن قلنا ايه؟ فيفر وكاف بروكايتس فيفر وسنيزي رايلايتس فيفر وير فين؟ بروكايتس فيبر وابدومنال بين وبومبنج ودايريه ذات ما فيبر ونيسيوريا دايريه ذات ما فيبر بالبلد من الجسم يبقى لازم تطمئن لازم يطمئن قلب المحكمه قال له ليس من الفيروس ولا الانتفاعي لان هدول خبر حلو بعد شويه وهنروح لوادي البيت لو طلعت على كده من الفيروس ولا الانتفاعي تبقى كارثه يعاقب عليها القانون واضح يبقى شرط الوضع ده لازم ما يبقاش في اي انفكشن ان في هيت انفكشن حاجه اسمها لينجيال ريبيتيشن سايت هناخدها ان شاء الله لما نتكلم على المينجايتس والانتفاعيتس النيورولوجي لازم اتاكد فور لينجيال ريبيتيشن سايت وتكون نيجاتيف وتكون اكتف طب لو في شك لا يفسر لصالح السؤال المريض يعني ايه اتعامل معاه على انه سكسكتد مانجر طب طلع بعد كده نورمال السكور فيه سكسكتد مانجر زعلان بالعكس مش مبسوط كان العكس طب الولد عنده فيه وعنده انفار وما بيعرفش ان جايز ولا انفار طب تخدم ايه؟ ده تكمل بي مبرر اخر للحرق مش وصل؟ وانت تتنعي بدا رمي النفس ولا الديبراتيك اذا عليك البينة قصدي عليك تتسرى مش ايه؟ للانفكشن طبعا يكون اكترا فين يبقى شرط الثالث اجل اكترا فين الانفكشن غالبا بيبقى شوية فرنجايتس او وفايتس او جاسترو اكترا يبقى في ستيب مش هنعمله لو الحالة تيجي تاني زي ما انا شرحتها ولو في اي شك بالخمس شروط لازم يعني في الزيت الزيتيشن يعني لو كانت الجاكس او الكيفالايتس وانت قلت الخبر الحالي دي منظر الرينج الريتيشن تايم دي اسمها كيرد تايم الفكرة في الرينج الريتيشن تايم ده عبارة عن ايه؟ ان لو دي في الزيت الريتيشن حوالين من جي يبقى في انفلامات الريتيشن بتعمل حاجة اسمها فاز وفار حاجة مرة يبقى من الاول فوق لحد تحت في فاز فالفاز ده يبقى فاز طبعا فلو حاولت تبني الهيب بشكل ده اكتر فلاش من الهيب لو عملت فاير تو اكستند ذا ني في الحاله دي لو عملت اكستنشن من ني الفريق القائمه كده اخبار من فلاش ايه على مرة فاير الراسل يجيبها ليه؟ يبقى في ليميتد اكستنشن الزمين اكتر فليكشن يبقى انا عندي فكره ان وانا عندي فكره ان مين ثالث لكن مش قادر بسبب الثالث اللي انا بقول عليه البارا فايبر مثلا دي حاجه اسمها بروزنسي هيد فايبر كلهم نفس الفكره بتعمل ايه؟ بنيله للبيت سوري بنيله للنت من هنا لما انا اعمل نت فليكشن يضطر يعمل هو ايه؟ دي فليكشن عشان يقلل الفليكشن على الباراسايمن مثلا دي يعني بسرعه كده المينجر ريبيتيشن تايم وده شكل عيان بيتعملوا لمبر فانكشن تو جيت في الاكزامينشن فين الخلاصه اللي بعد دي بالظبط اللي ممكن يتكرر لحد عمر 5 سنين كل مطلوبه كانت في ضغط الحراره ريلاكس نو اي جي از نيدد مش هياخد سي جي مش هياخد انتي كونفرشن ما عندوش فراغ ما عندوش حمى شوكية ممكن المرض يتكرر وبعد ان يمر عليه 5 او 6 سنين من العمر مش هتجيب الاتاك دي تاني ولو واحد جه دلوقتي مع السلامه ما تخش وشي وانت مروحه تشتري من الصيدليه مخفضات حراره تبقى عاليه تاني بقى تخيل بقى لو انت كان جميل ده وتاني يوم قابلتك في الشارع تسلم كده الواد محطوط مش هتحطوه عملوك ايه ده؟ يقول انا مش فاضي مش عارف ايه ده؟ ايه فاضي ده؟ قولوا لي عنده ايه بالظبط؟ من جد؟ اوكي؟ فالدكتور سيجنفيك اير وذ ايتش رايز كروس دي ماكسيمم 60 طب ممكن تلاقي من الدكتور بتاعك؟ اه في احوال مشدده ممكن يجيب الماكسيمم يجيب اكثر من 5 مرات في السنه لو الاسلاك الواحده طولت عن ساعه وده كحل الكسر للقواعد ولو عملان اي جي وكان اي جي في بوغلين فاينل وحلاج يتريك من المرة الجاية اللي هتكون يوم الاربعاء الجاي هنا في المدرجات ان شاء الله في الناس المدرج ده اللي جنبينا الساعه 10 يوم الاربعاء الجاي، والاسبوع اللي بعديها هتكون يوم التقارير هيبقى رابع في السنه داون، والاسبوع اللي بعديه اللي هو يوم السبت 8 في امر هيبقى لقاء